اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين ودعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الكلام في القول الرابع وهو القول الذي اختاره صاحب الفصول وهو القول القائل بأن وجوب المقدمة يختص بالمقدمة الموصلة أما المقدمة غير الموصلة فهي غير واجبة. والكلام حول هذا القول قلنا يقع في مقامين: المقام الأول في البراهين التي أقيمت لأجل إبطال هذا القول، والمقام الثاني في البرهان على إثبات هذا القول. أما المقام الأول فإن البراهين التي احتج بها على بطلان هذا القول يرجع بعضها إلى بيان أنه لا يوجد مقتضي للتقييد بهذا القيد، قيد الإيصال لا مقتضي لتقييد المقدمة الواجبة بقيد كونها موصلة. بعض البراهين مرجعها إلى هذا، إلى عدم وجود المقتضي للتقييد بالموصل، وبعض البراهين مرجعه إلى إبداء محذور ثبوتي في التقييد. مو بس ماكو مقتضي للتقييد، أكو محذور، يوجد محذور ثبوتي عقلي، يعني أكو إشكال عقلي، أكو استحالة، شبهة استحالة في ثبوت هذا القيد، قيد الإيصال. يستحيل أن نقيد المقدمة الواجبة بكونها موصلة. خب، على كل حال نحن فيما يلي نستعرض هذه البراهين واحدا واحدا وندرسها كي نرى أنه هل يتم شيء منها حقيقة وبالتالي يبطل قول صاحب الفصول أم لا يتم شيء منها. البرهان الأول، هذا البرهان من النوع الثاني، يعني من النوع الذي يريد أن يبين محذورا ثبوتيا في تقييد المقدمة الواجبة بقيد الموصلة. يدعي صاحب هذا البرهان، يدعي أن من المستحيل أن نخصص الوجوب الغير المقدمي، نخصصه بالمقدمة الموصلة. لماذا يستحيل؟ لأن هذا يستلزم تسلسل الواجبات الغيرية، لأن المقدمة الموصلة، عندما نقول الواجب عبارة عن المقدمة الموصلة، هذا المقدمة الموصلة هذا مركب من شيئين، من المقدمة ومن الإيصال، عنصران. عندما نقول مثلا السفر الموصل إلى الحج، المقدمة الموصلة السفر الموصل إلى الحج، هذا السفر الموصل إلى الحج هذا مركب من عنصرين: السفر والإيصال إلى الحج. خب، الوجوب الغيري كما يترشح على مقدمة الواجب يترشح على مقدمة الواجب أيضا، ما فرقه؟ إذا قلنا بأن الوجوب الغيري يترشح من الواجب الأصلي إلى مقدمته، يترشح أيضا من الواجب الأصلي إلى مقدمة مقدمته، أو وهكذا مقدمة المقدمة، وأنت صاعد. بالأخرة الوجوب الغيري لا يختص بالمقدمة المباشرة، المقدمة الأخيرة، الحلقة الأخيرة. خب، فاحنا عندنا مقدمه مباشره للحاج وهي عباره عن السفر، وعندنا مقدمه لهذه المقدمه، مقدمه للسفر الموصل للحاج. مقدمه السفر الموصل الى الحاج عباره عن ذات السفر، لان ذات السفر احد جزئي هذا المركب. المركب عباره عن السفر الموصل الى الحاج، احد جزئي هذا المركب وهو السفر مقدمة للمركب، لأن الجزء مقدمة للكل. أحد جزئي هذا المركب عبارة عن ذات السفر، هذا مقدمة للمركب. فإذا ذات السفر أصبحت شنو؟ ذات السفر أصبح مقدمة للمقدمة. السفر مقدمة لماذا؟ للسفر الموصل للحج. فكما يترشح الوجوب على السفر الموصل إلى الحج، يترشح على السفر أيضا باعتبار أنه مقدمة للمقدمة الموصلة. حينئذ هنا يقول صاحب هذا القرآن أنه إذن يلزم التسلسل. كيف؟ بيان هذا التسلسل يمكن تقريبه بوجهين. الوجه الأول ما هو ظاهر كلمات المرزا رحمه الله المحقق النائيني، تجدونه في فوائد الأصول الجزء الأول صفحة 290 بحسب هاي طبعة جماعة المدرسين، وأيضا تجدونه في أجود التقريرات الجزء الأول صفحة 238 بحسب الطبعة المشتملة على تعليقات السيد الأستاذ الخوي. هذا الوجه حاصله هذا، يقول الوجوب الغيري المقدم لو كان كما يقول صاحب الفصول، لو كان متعلقا بخصوص المقدمة الموصلة، مثلا في مثالنا الوجوب الغيري يتعلق بخصوص السفر الموصل للحج، مو كل سفر، السفر الموصل للحج، هذا هو الواجب، وكذا يقول صاحب الفصول. خب حينئذ ماذا يترتب على هذا؟ يترتب عليه أن ذات السفر يصير شنو؟ مقدمة لماذا؟ للسفر الموصل للحج. ذات السفر، عنصر السفر وحده يكون مقدمة للسفر الموصل، لأنه جزء للمقدمة للسفر الموصل، والجزء الكل مقدمة للكل باعتبار أن الكل متوقف على الجزء، لولا الجزء الكل ما يصير. لولا ذات السفر هل يتحقق السفر الموصل للحاج؟ ما يتحقق. إذن السفر، ذات السفر مقدمة للمقدمة الموصلة، مقدمة للسفر الموصل للحاج. يعني ذات السفر مقدمة مقومة للمقدمة الموصلة. هو والوجوب كما قلنا، الوجوب الغيري كما يترشح على المقدمة المباشرة يترشح على مقدمة المقدمة أيضا. هنا يتساءل صاحب هذا الوجه المرزا، يسأل المحقق صاحب الفصول، يسأله هنا نسألكم هل يترشح الوجوب الغيري المقدم على ذات السفر اللي هي شنو؟ مقدمة للسفر الموصل للحاج، بس ذات السفر يصير واجب غيري بدون قيد الإيصال أو لا مع قيد الإيصال؟ هم نفس اختاروا. هل يترشح الوجوب الغيري على ذات السفر بدون قيد الإيصال، أو يترشح الوجوب الغيري على السفر مع قيد الإيصال، مع قيد الإيصال إلى المقدمة الموصلة؟ فإن قلتم بالثاني، يعني مثل ما قلتم في الأول، قلتم الوجوب الغيري يترشح على السفر الموصل مو بس السفر، سفر الموصل. هنا هم يترشح على السفر الموصل إلى السفر الموصل. إن قلتم بالثاني إذن حصلنا أيضا مركبا من السفر ومن الإيصال، مركب ثاني صار السفر الموصل إلى السفر الموصل إلى الحج. خب ننقل الكلام إلى السفر، عنصر السفر في هذا المركب الثاني، هل يترشح الوجوب عليه بدون قيد الإيصال أو مع قيد الإيصال؟ هم إذا قلتم مع قيد الإيصال هم يصير عندنا مركب ثالث وهكذا يتسلسل إلى ما لا نهاية. هذا إن قلتم بأن الوجوب يترشح على السفر مع قيد الإيصال، وإن قلتم بالأول قلتم لا الوجوب يترشح على عنصر السفر بدون قيد الإيصال إلى السفر الموصل ذات السفر، الوجوب يترشح على ذات السفر اللي هو مقدمة للمقدمة الموصلة بلا قيد الإيصال. هذا معناه شنو؟ معناه أنه نحن إذا التزمنا بوجوب غيري متعلق بذات السفر من دون قيد الإيصال. ومن الأول قولوا هذا، من الأول قولوا من نسبة الحاج هم قولوا، قولوا الوجوب الغيري ترشح من وجوب الحاج على ذات السفر إلى الحاج بدون قيد الإيصال، وهذا ما نقوله نحن. هذا هو الوجه الأول لبيان التسلسل. هذا الوجه يكفي في الجواب عليه أن نقول أن ذات السفر في هذا المثال ذات المقدمة، المثال ما السفر، ذات السفر صحيح هو مقدمة لماذا؟ للمركب، مقدمة للسفر الموصل للحج. ذات السفر جزء من هذا المركب، المركب هو السفر الموصل للحاج، والسفر جزء من هذا المركب، والجزء مقدمة للكل. يسيدون يسموه مقدمة سموه مقدمة، احنا ما عندنا اشكال في التسمية، لكن هاي المقدمة مو ديش المقدمة اللي نتكلم عن وجوبها، هذه مقدمة داخلية يعني جزء تحليلي للمركب من تلك المقدمة الموصلة، جزء تحليلي من السفر الموصل للحاج. ونحن حتى لو قلنا بوجوب مقدمة الواجب، حتى لو قلنا به، إنما نقول به بالنسبة للمقدمة الخارجية للمقدمة الداخلية للأجزاء التحليلية للمركب. الأجزاء التحليلية سموها مقدمة سموها مقدمة، احنا ما عندنا مصيبة وياكم مع التسمية، لكن هاي مو ذيك المقدمة اللي احنا نتكلم عنها. الأجزاء المقدمات الداخلية أجزاء في الواقع ليست مقدمات، نحن نتكلم عن الوجوب الغيري للمقدمة الوجودية، المقدمة الوجودية هي المقدمة الخارجية، الجزء مو مقدمة وجودية، الجزء ليس مقدمة وجودية للكل. ليش؟ لأنه لا توقف في الوجود بين الكل وبين الجزء، بحيث يكون وجود الكل متوقفا على وجود الجزء. هذا التوقف نكتة الوجوب الغيري عبارة عن التوقف، هذا التوقف في الوجود غير موجود في بين الكل والجزء، لأنه التوقف بين وجود شيء ووجود شيء آخر هذا فرع أن يكون لدينا وجودان أحدهما متوقف على الآخر. هل عندنا وجودان في الجزء والكل؟ عندنا وجودان، وجود للجزء ووجود للكل، بحيث يكون وجود الكل اللي هو منفصل عن وجود الجزء متوقفا على وجوده. هل هكذا؟ ليس هكذا، وجود واحد، وجود واحد هو وجود للأجزاء وهو وجود للكل في نفس الوقت. توقف معه. مقدمية، نكتة المقدمية ما موجودة، سموها مقدمة ما يخالف، تسمية ما عندنا إشكال بها، لكن هاي مو مقدمة في الواقع. مقدمة يعني ما يتوقف عليه وجود ذي المقدمة، وهذا إنما يكون بين وجودين خارجيين، مو بين الكل والجزء. إذن فالسفر وإن كان مقدمة داخلية للسفر الموصل، لكنه ليس مقدمة وجودية للسفر الموصل، لأنه ليس عندنا وجودان، السفر وجودان خارجيان، السفر والسفر الموصل للحال هو شيء واحد، وجود واحد لا وجودان، بحيث يكون أحدهما متوقفا على الآخر. إذن الأجزاء أو قولوا المقدمات الداخلية هذه لا ملاك فيها للوجوب الغيري أبدا، ملاك الوجوب الغيري التوقف في الوجود، في الوجود الخارجي. إذن لا يترشح عليها الوجوب الغيري، لأن الوجوب الغيري ملاك التوقف. فالسفر لا يترشح عليه وجوب غيري، حتى تجي تسألوا صاحب الفصول تسألوا أن هذا الوجوب الغيري اللي ترشح على السفر هل ترشح عليه مع قيد الإيصال إلى المقدمة الموصلة أو بدون قيد الإيصال؟ أصلا ما يتصل بالوجوب الغيري، أصلا ها عنصر السفر اللي هو جزء من السفر الموصل، عنصر السفر لا يترشح عليه الوجوب الغيري، حتى يأتي تساؤلكم فيه. أنتوا سألتوا صار قلتوا السفر واجب لأنه مقدمة المقدمة، فلم يترشح الوجوب، هذا أخذته مسلم. ثم تساءلتم أن هذا الوجوب اللي يترشح على السفر هل يترشح عليه مع قيد الإيصال إلى المقدمة الموصلة أو بدون قيد؟ احنا نقول أصلا ما يترشح الوجوب على السفر، يترشح الوجوب على السفر الموصل للحج، أما ذات السفر اللي هو جزء تحليلي من السفر الموصل هذا لا يترشح عليه الوجوب الغيري، لأن ملاك الوجوب الغيري التوقف في الوجود ولا توقف في الوجود بين السفر الموصل وبين السفر، ماكو توقف. حتى تقولوا أنه هل يترشح عليه مع قيد الإيصال أو بدون قيد الإيصال؟ هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بأن المقدمة الداخلية مثل المقدمة الخارجية يترشح عليها الوجوب الغيري، سلمنا تنزلنا، لكن نقول مقدمة المقدمة يترشح عليها الوجوب بقيد الإيصال إلى ماذا؟ مو بقيد الإيصال إلى المقدمة الموصلة، بقيد الإيصال إلى الواجب الأصلي. أنتم في إشكالكم مع صاحب الفصول قلتوا أن السفر الذي هو مقدمة للسفر الموصل يترشح الوجوب عليه بقيد الإيصال أو بدون قيد الإيصال. إن قلت يا صاحب الفصول بقيد الإيصال، إيصال إلى ماذا؟ إيصال إلى المقدمة الموصلة، السفر بقيد الإيصال إلى المقدمة الموصلة. احنا نقول لا، الاشتباه الثاني مالكم هنا، يترشح الوجوب، مفروض يترشح الوجوب على السفر باعتبار أنه مقدمة للمقدمة، لكن ترشح الوجوب الغيري على مقدمة المقدمة إنما يترشح الوجوب الغيري مع قيد الإيصال مو إلى المقدمة الموصلة، قيد الإيصال إلى الوجوب الأصلي. مقدمة المقدمة إنما تجب إذا كانت موصلة إلى الواجب الأصلي، مو إذا كانت موصلة إلى المقدمة الموصلة. عرفتوا كيف؟ باعتبار الترشح من أصل الوجوب. من أصل الوجوب النسي، فالإيصال إلى الواجب النسي هذا ملاك، مو الإيصال إلى إلى إلى مقدمة ذاك، إلى المقدمة الموصلة. عشانو قيمته؟ الوضوء أو السفر يوصل إلى السفر الموصل، هذا ما له قيمة. السفر يوصل إلى الحج، فالوجوب الغيري إنما يترشح على مقدمة المقدمة بقيد الإيصال إلى ذي المقدمة الأصلي، لا بقيد الإيصال إلى مقدمة الواجب الأصلي، لأنه لو فرض محالا أن مقدمة المقدمة توصل إلى لو فرضنا محالا بفرض المحال أن السفر كان موصلا إلى السفر الموصل لكنه لم يوصل إلى الحج، هل يترشح الوجوب عليه؟ بفرض المحال لو أن السفر كان موصلا إلى السفر الموصل لكنه لم يكن موصلا إلى الحج، هل يترشح الوجوب؟ لا. إذن فالمهم قيد الإيصال إلى الحج، مو قيد الإيصال إلى السفر الموصل، هذا المهم. ومن حسن الحظ في المقام أن المقدمة الثانية يعني السفر اللي هو مقدمة المقدمة بني هذه المقدمة الثانية بقيد الإيصال إلى هذه المقدمة الأصلي راح يصير شنو؟ نفس المقدمة الموصلة التي يقولها صاحب الرسول، السفر بقيد الإيصال إلى الحج يصير شنو؟ السفر الموصل للحج، وهذا هو ما قاله صاحب الرسول. رجعنا إلى كلام صاحب الرسول، يعني الوجوب المقدمة الثانية عينه الوجوب الأول، المقدمة الثانية اللي هي عبارة عن السفر اللي هو مقدمة للمقدمة الموصلة، هذه المقدمة الثانية وجوبها أصبح عينه الوجوب الأول، مو وجوب آخر. حتى تسألوا أن هذا الوجوب هل يجي ذاك التساؤل يعني ذاك التقسيم، هو نفس الوجوب الأول، ما عندنا تسلسل في الواجبات في الوجوب، مهما تعددت المقدمات وجوب واحد، وجوب المقدمة الموصلة إلى الحج. عرفتوا كيف؟ نكتة ظريفة لطيفة، هذا مضافا إلى أن المقدمات مهما كثرت وكانت طولية لا يتعلق بها جميعا إلا وجوب واحد، وفرضوا 100 مقدمة إذا كان للحاج كلها لا تتصف إلا بوجوب واحد، وهذا الوجوب وجوب هذه المقدمات الموصلة هذه كلها إلى الحاج، وجوب واحد ما عندنا تعدد في الوجوب. فقط يبقى إشكال، قد واحد يشكل بأنه نفس تكثر المقدمات وتسلسلها إلى ما لا نهاية له هذا بنفسه تسلسل محال، طبعا هذا ليس إشكالا على وجوب المقدمة الموصلة، هذا إشكال في حد نفسه يكشف عن خطأ ما في حساباتنا احنا، اما ان تكثر المقدمات لم يكن الا وهما من عندنا، ماكو كل مقدمة واحد كما هو كذلك، واما ان افرضوا المقدمات متكثرة وتتسلسل لكن هذا النمط من التسلسل ليس محالا، كما ذكرنا أظن مرارا أن التسلسل الذي هو محال إنما هو التسلسل في الوجودات الحقيقية، أن يكون لأليف علة وهي باء، ولباء علة وهي جيم، ولجيم علة، وهكذا وجودات حقيقية يتسلسل إلى ما لا نهاية، بحيث لا ينتهي إلى شيء ليس له علة، لا ينتهي إلى شيء، هذه السلسلة لا تنتهي إلى شيء ليس له علة، إلى مبدأ فوق العلية، هذا محال، هذا هو التسلسل المحال. أما التسلسل في الوجودات الاعتبارية التي اعتبارها بيد المعتبر. فما دام هو قاعد ويعتبر هي يعتبر هي يعتبر يعتبر يمشي هذا التسلسل يمشي ما دام المعتبر يعتبر. بمجرد أن ينقطع على اعتبار تنقطع السلسلة تنقطع. هيجي تسلسل مو محال. والوجوب أمر اعتبار فرض اعتبار. فلنفرض وجوبات كثيرة متسلسلة لكن هذا التسلسل مو محال لأنه ما دام يعتبر المعتبر يعني الموجب الوجوب يحتاج إلى موجب يعتبره ما دام يعتبر ويمشي هاي السلسلة تمشي. بمجرد أن ينقطع عن الاعتبار هذا المعتبر تنقطع السلسلة. إذن الوجه الأول لبيان التسلسل باطل كما قلنا. وأما الوجه الثاني لبيان التسلسل الوجه الثاني هو أن الوجوب الغيري المقدم لو كان كما يقول صاحب الفصول لو كان متعلقا بالمقدمة الموصلة إلى ذي المقدمة يعني الوجوب الغيري في مثالنا مثال السفر والحاج الوجوب الغيري لو كان متعلقا بخصوص السفر الموصل للحاج إذن الحاج يصبح قيدا في هذا الواجب الغيري. الواجب الغيري ما هو؟ السفر الموصل للحاج. إذن الحاج صار قيد في هذا الواجب الغيري. الحاج نفسه صاحب المحبوب الأصلي أصبح قيدا في الواجب الغيري لأن الواجب الغيري عبارة عن هذا اللي بين قوسين السفر الموصل إلى الحاج فعنصر الحاج أصبح قيدا في هذا الواجب الغيري. وما دام أصبح قيدا إذن لابد من أن يكون الحاج واجبا غيريا لأنه قيد في الواجب الغيري ثاني. واجب غير أول هو السفر الموصل إلى الحج. الواجب الغير الثاني الحج باعتباره وصفا في هذا الواجب الغيري لأن الواجب الغير الأول متوقف عليه فلا بد من أن يترشح وجوب غيري آخر على هذا غير الوجوب الغيري المترشح على السفر الموصل للحج. وجوب غيري آخر يترشح على ماذا؟ على الحج لأن الحج قيد في هذا الواجب الغيري فأصبح الحج واجبا غيري. وهذا أيضا مقيد بالإيصال إلى المقدمة فيكون واجبا غيريا ثانيا مقيدا بالإيصال وهكذا تتسلسل الوجوبات الغيرية إلى ما لا نهاية لها. كلما أخذنا قيد الإيصال إلى الحاج يصير الحاج متصفا بالوجوب الغيري باعتبار أنه قيد في الواجب الغيري. كل ما أخذنا قيد الإيصال يصير حد تتعدد تتسلسل الوجوبات الغيرية إلى ما لا نهاية. مثلا وجوب الصلاة يترشح منه وجوب غيري على الوضوء المقيد بالإيصال إلى الصلاة. إذن الواجب الغيري الأول هو الوضوء. الوضوء هذا مقيد بالصلاة فالصلاة أصبحت قيدا في الوضوء في هذا الواجب الغيري فصارت الصلاة مقدمة للوضوء المقيد بالإيصال إلى الصلاة. الصلاة نفسها صارت مقدمة فإذا صارت مقدمة يتعلق بها يعني بالصلاة يتعلق وجوب غيري ويصبح الوضوء المقيد بالإيصال إلى الصلاة هذا الوضوء يصبح ذا المقدم تنقلب الآية يصبح الوضوء ذا المقدمة بالنسبة إلى هذه المقدمة بالنسبة إلى الصلاة لأن الصلاة مقدمة إليه زين فيتحقق لدينا واجب غيري ثاني وهو الصلاة، وهذا الواجب الغيري الثاني أيضا مقيد بالنصاب مثل الواجب الغيري الأول، لأن كل الواجبات الغيرية مقيدة بالنصاب على كلام صاحب الفصول. فتكون الصلاة الموصلة إلى الوضوء المقيد بالإيصال إلى الصلاة واجبة وجوبا غيريا. وننقل الكلام إلى هذا الواجب الغيري الثاني ونقول فيه ما قلناه في الواجب الأول، وهكذا إلى ما لا نهاية له. هذا بيان آخر للتسلسل. هذا الوجه أيضا غير صحيح كالوجه السابق، وذلك لعدة أمور. الأول ما سوف نبينه إن شاء الله تعالى عند بيان رأينا حول كلام صاحب الفصول، سوف نقول هناك إن شاء الله أن المقدمة الموصلة بناء على القول بها لا ينحصر معناها في هذا المعنى الذي أنتم تخيلتموه، يعني المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذي المقدمة، هذا ما ينحصر معناها. لو كان ينحصر كلام صاحب الفصول بهذا، هذا اللي بين قوسين، يعني يقول صاحب الفصول أن الواجب هو المقدم الواجب الغيري، عبارة عن المقدمة المقيدة بقيد الإيصال إلى ذي المقدمة. إذا كان بهذا العنوان بالضبط، خب حينئذ يأتي كلامكم أن قيد الإيصال إلى ذي المقدمة، هذا القيد ما دام أخذ في الواجب الغيري إذن أصبح ذو المقدمة مقدمة لهذا الواجب الغيري، فتنقلب الآية. لا، ليس معنى القول بالمقدمة الموصلة هذا، المقدمة الموصلة، معنى القول بالمقدمة الموصلة معناه عبارة عن أن الواجب هو واقع ما لو وجد لوجد ذو المقدمة، مو هذا العنوان. المقدمة الموصلة المقيدة بقيد الإيصال إلى الواجب، فالوضوء المقيد بقيد الإيصال إلى الصلاة، أو السفر المقيد بقيد لا، الواجب هو واقع ذاك الوضوء الذي لو وجد وجدت الصلاة، واقع ذاك السفر الذي لو تحقق يتحقق الحج. هذا معنى القول المقدم الموصل، وهذا أمر واحد ما يتعدد ما يتكثر حتى يزن التسلسل. واقع ما لو وجد لوجد الحاج، كم شيء؟ واحد، وجود واحد، ماكو تسلسل. بل لو العناوين، هاي العناوين هاي تتكثر، المقيد بقيد الإيصال إلى الصلاة، يجي ذاك يصير قيد وهذا يصير مقيد وهذا، ويلزم التسلسل. لكن ليس معنى القول بالمقدمة هذا، مو منحصر بهذا. بالإمكان أن نفسر كلام صاحب الفصول بهذا، يريد أن يقول أن الواجب الغيري عبارة عن بغض النظر عن العناوين، واقع ذلك الشيء الذي لو وجد بالمقدمة بعده، يقول الواجب ذاك، واقع الوضوء الذي لو تحققت الصلاة بعده، واقع السفر الذي لو تحقق الحج بعده، هذا هو الواجب الغيري، وهذا أمر واحد لا يتعدد. إذن لا تعدد في الوجوب الغيري حتى يلزم التسلسل. هذا أمر الأول من الأمور، ويأتي باقي الكلام إن شاء الله غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.